إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ما معنى سبقوا؟ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. سبقوا أي فاتوا ولم يعودوا في تحت القدرة الله سبحانه وتعالى أو قبضة الله سبحانه وتعالى. فالله يقول: لا يتوقع هؤلاء المشركون وهؤلاء الذين كفروا أنهم قد فاتونا، أو أننا لا يمكن أن نعاقبهم أو أن ندركهم. هذا هو معنى سبقوا. فالسبق هنا المقصود به يعني فاتونا وخلصوا وأفلتوا من العذاب. لا، فيعني أصل السبق هو التقدم في السير، منه فالسابقات سبقا، والاستباق هو التسابق، إنا ذهبنا نستبق، وأيضا واستبق الباب. فإذا المقصود بها سبقوا هنا، المقصود بها يعني فاتونا وأفلتوا من عذابنا، وإنما هم لم يفلتوا من قبضة الله ولم يفلتوا من عذاب الله. هذا هو معنى سبقوا في قوله: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني فاتونا وأفلتوا من عذابنا، إنهم لا يعجزون. والله أعلم.